بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن شاء الله نريد أن ندرس في كتاب رسالة الاستحسان، استحسان الخوض في علم الكلام، لإمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري. فالذي معه الكتاب باللغة العربية الصحيفة 21، الذي معه الكتاب باللغة العربية. Unfortunately, I could not give you a printed copy in English. I didn't have the time to do it. But inshallah, there will be benefit if you write. بيان أهمية علم التوحيد. قال الشيخ المحدث عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة. أنتم تعلمون أن الشيخ عبد الله توفي منذ 5 سنوات في 2 رمضان أو في سنة 2008 بأيلول. الشيخ عبد الله who is a محدث, may Allah have mercy on him, you know that he died in Ramadan of 1429, 5 years ago, in September 2008. He said, إن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها. يعني بعدما قلنا من تعلم العلم الدين الضروري وتلقيه بالسند وتعلمه واستعادته بعد نسيانه، لابد أن نبين ما هو هذا العلم وما أهم شيء في هذه العلوم. فالشيخ عبد الله يقول إن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها. يعني العلم الذي يتكلم عن الله تعالى، يتكلم في صفات الله تعالى، هو أعظم العلوم، أجل العلوم، أكثرها مكانة، وأعلاها معروف، وأوجبها يعني هو علم يجب تحصيله، فهو يجب أكثر ما يجب من العلوم تحصيله، وأولاها أحقها ومن الأوائل. So الشيخ عبد الله said that knowing about Allah and His attributes, the knowledge that deals with the belief in Allah and His attributes, is the most respectable fields of knowledge, the highest, and the most obligatory to acquire. The most obligatory to acquire. ويسمى، يعني هذا العلم يسمى علم الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة، يطلق عليه هذه الأسماء الثلاثة. So this knowledge about Allah and His attributes has different names. It is called علم الأصول, the knowledge of the fundamentals. علم التوحيد, the knowledge of توحيد. And علم العقيدة, the knowledge of the creed. So the scholars use different names for the same type of knowledge. وقد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم. الرسول بين لنا أنه متخصص في هذا العلم، هو مترق في هذا العلم، له المكانة الراقية فيه. فقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. رواه البخاري. Our Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام told us that he is well rooted in this knowledge, that he has acquired a high level in this knowledge, by saying what al-Imam al-Bukhari narrated, أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهِ, means I am the one who knows about Allah the most, and I am the one who fears Allah the most. فكان هذا العلم أهم العلوم تحصيلا وأحقها تبجيلا وتعظيما. فإذا لابد أن نحصل هذا العلم, هو أهمها في هذا الأمر في التحصيل. وأحقها تبجيلا وتعظيما, يعني هذا العلم يستحق أكثر العلوم تبجيل, التبجيل هو التعظيم. So this knowledge was or is the most important fields of knowledge to acquire and the most deserving of respect. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. In Surah Muhammad, verse 9, Allah addressed the Prophet, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. You should know, O Muhammad, that no one is God but Allah, and you should ask Allah to forgive your sins. وهذا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ليس معناه أن الرسول لم يعلم ذلك, بل معناه ثبت على اعتقاد أنه لا إله إلا الله. فاعلم هنا معناه ثبت, ربنا آمنا معناته نحن مؤمنين ونثبت على الإيمان. So although the ayah literally says, O Muhammad, you should know that no one is God but Allah, but it means, O Muhammad, stay firm on the belief that no one is God but Allah, because Muhammad knows that. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, ask for forgiveness, ask Allah to forgive your sins. قَدَّمَ الْأَمْرَ, أي قَدَّمَ اللَّهُ الْأَمْرَ بِمَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِتَعَلُّقِ التَّوْحِيدِ بِعِلْمِ الْأُصُولِ وَتَعَلُّقِ الْاِسْتِغْفَارِ بِعِلْمِ الْفُرُوعِ. فإذن علم الأصول هو الأول, التوحيد متعلق به, والاستغفار متعلق بعلم الفروع. الأصل غير الفرع, الأصل أهم من الفرع. فالله أمره بأن يثبت على الإيمان, ثم أمره أن يستغفر لما جاء منه من الذنوب. So Allah سبحانه وتعالى in this ayah ordered the Prophet صلى الله عليه وسلم first with the belief, which is the basis for other knowledge, and then Allah ordered him to seek forgiveness for the sins. So the basis, the origin, the thing on which other fields of knowledge are based is the knowledge of Tawheed, the belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And the knowledge about istighfar, it comes as a secondary type of knowledge. The primary knowledge is the knowledge of belief, and the secondary knowledge means, the secondary doesn't mean it's not important. It means second in rank. That's what secondary means. And the secondary one is to ask Allah for forgiveness. So Allah made it clear that علم التوحيد is more important than other types of knowledge in this religion. ويسمى هذا العلم أيضا مع أدلته العقلية والنقلية من الكتاب والسنة علم الكلام. فإذا إن أضيف إلى معرفة صفات الله تعالى والإيمان به بحق, أضيف له أدلته من القرآن والسنة ومن العقل, سمي كله هذا علم الكلام. So when this knowledge of Tawheed, the belief about Allah subhanahu wa ta'ala properly, is annexed with, is associated with the proofs from the Quran, from the Sunnah, and the proofs, the mental proofs, all of this together now would become ilmul kalam, the knowledge of kalam, which we're going to, inshallah, explain. So, علم التوحيد علم الأصول علم العقيدة كل هذا واحد فإن أضيف له أدلته النقلية وأدلته العقلية سمي كله ذلك علم الكلام so علم التوحيد علم العقيدة علم الأصول is very important they have the same content it's the same thing three names for the same knowledge when you add to it the knowledge, with this knowledge, the textual proofs, means the ayahs and the hadith, and the intellectual proof, the mental proof, then all of this together is given the name عِلْمُ الْكَلَامِ. The word al-kalam is speech, talk, okay? But, inshallah, we're gonna give you the definition in this context. وَالسَّبَبُ فِي تَسْمِيَتِهِ بِهَذَا الْإِسْمِ كثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل السنة لتقرير الحق يعني أن أهل السنة ردوا على المبتدعين ممن نسبوا أنفسهم إلى الإسلام وطال الكلام في هذا الموضوع معهم سمي علم الكلام So a reason for calling such knowledge supported with textual and mental proofs The reason to call it علم الكلام, the knowledge of speech, literally, is that many misguided groups got involved in this knowledge and got misguided. Ahlu Sunnah, they embarked on stopping them, on disproving their misguidance. And this took a long talk. They had to talk with them to speak against them for a long time because there were many subjects. Then because of that length of kalam against those misguided people, that knowledge that was used to stop them, to dumbfound them, to disprove their misguidance is called ilmul kalam. That's one reason. That's one way why it's called ilmul kalam. وقيل سبب آخر لتسميته علم الكلام لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم وهو الحق أو حادث يعني بعض الناس قالوا هل كلام الله قديم ليس له بداية أم هو حادث الحق أنه قديم فلأن الخلافة كان في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى فهذا العلم في هذا الأمر سمي علم الكلام The other reason that scholars mentioned to be why this knowledge was called علم الكلام, because the difference between Ahlul Sunnah and those misguided people was mainly about the issue of the kalam of Allah. The kalam of Allah is an attribute of Allah. So some people claim that this attribute has a beginning. And of course others said that it is without a beginning, which is the truth. So Ahlul Sunnah went in debates against those misguided people concerning the issue of the kalam of Allah, the attribute of Allah that has no beginning and no end. So that knowledge was called ilmul kalam. It's related to the kalam of Allah. فَالْحَشْوِيَّةُ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُشَبِّهَةِ قَالَتْ There was a group of people who liken Allah to its creation, And they were called حشوي or حشوية. قالت كلامه صوت وحرف. So this misguided group, they are kuffar, claimed themselves to be Muslim. They said the kalam of Allah, this attribute of Allah, is really made of sounds and letters. حتى بالغ بعضهم, and some of them went beyond that. They exaggerated by saying, فَقَالَ إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ أَزَلِيٌّ قَدِيمٌ وإن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة، فخرجوا عن دائرة العقل. يعني قالوا كلام الله حرف وصوت، هذا الحرف موجود في القرآن وهو أزلي، وقالوا الصوت صوت الله تعالى كذلك أزلي، كلام الله صوت وحرف، هذا ما قالوه. فخرجوا عن دائرة العقل، يعني قالوا ما لا يقبله العقل السليم. خرجوا عن دائرة العقل، يعني قالوا ما لا يقبله العقل السليم، معناه كلامهم باطل، إن لم يقبله العقل السليم فالكلام باطل. And some of them exaggerated after saying that the kalam of Allah is sound and letters. They said that sound has no beginning. And the letters are in the mushaf. And also they have no beginning, as much as the sound did not. And by saying so, they said something that is beyond what the sound mind accepts. The sound mind does not accept what they said. And inshallah, to disprove this will come. Means we're going to talk about how wrong they are. But we are following what Sheikh Abdullah is saying in this presentation. So immediately what do we say? Their kalam is kufr. It is blasphemous. It is wrong. The kalam of Allah is neither sound nor letters. وقالت طائفة أخرى, another misguided group said, إن الله تعالى متكلم. They said Allah is متكلم, is attributed with كلام, but they had a meaning for it. قالوا بمعنى أنه خالق الكلام في غيره. ليس أن صفة الكلام ثابتة لله تعالى, ليس هذا ما عنوه. إنما عنوا أن الله خلق الكلام في غيره سبحانه, كالشجرة التي سمع عندها موسى كلام الله, لا بمعنى أنه قام بذات الله كلام هو صفة من صفاته. فإذا هذه الطائفة قالت الله متكلم كما يقول أهل السنة, لكن جعلوا له معنى غير صحيح. قالوا الله خلق الكلام في غيره. مثال ذلك أن لما سمع موسى كلام الله سمعه من شجرة, الله خلق الكلام في الشجرة, فكلمت الشجرة موسى فسمع كلام الله. هذا ما عنوا بقولهم إن الله متكلم. أما أهل السنة لما يقولون الله متكلم معناه أنه متصف بصفة الكلام, وهذه صفة الكلام ثابتة لله تعالى. لما نقول الكلام قام بذات الله تعالى لا نعني أنه هناك جزء قام بالله تعالى, معناه أنه ثابت لله تعالى. واضح؟ هذا معنى قام بذات الله تعالى. So they said Allah is متكلم, is described, attributed with كلام, but they said the meaning is that Allah created كلام in something else. And they said, look, an example, when Musa heard the kalam of Allah in Al-Quran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, when Allah spoke to Musa, Musa heard the kalam of Allah, but what did they say? Allah created the kalam, his kalam, that kalam, in the tree, and Musa heard it through the tree. That's what they mean by saying Allah is attributed with kalam. Not that Allah has an attribute that has no beginning and no end, does not, resemble the attributes of the creation. They don't mean that. Ahlul Sunnah, they say Allah has perfect attributes. One of these perfect attributes is the attribute of kalam. What is this kalam? It's not sound, it's not letters, it's not a language. It is an attribute that is confirmed to Allah subhanahu wa ta'ala by the Quran, the ayah that I mentioned for you from Surah An-Nisa, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, and it is from the Sunnah of the Prophet, confirmed by the Sunnah and the Ijma' of the Ummah. So this group, they gave a wrong meaning to a statement which is right. كَلِمَةُ حَقٍ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٍ. They say a right statement, but they give a wrong meaning to it. And this group, وهم المعتزلة قبحهم الله. This group who said such a statement that Allah created كلام in other than himself, like the tree. This group is called المعتزلة. المعتزلة are many groups. And some groups accused other groups of معتزلة that they're كفار. That's what happens with misguided people. They just shoot off the right thing and then they splinter. They become many groups. And then every other group says, you are kafir, you are kafir, you are kafir. As you see happening now and happened in the past. وقال أهل السنة, the people of الحق, those who follow the sunnah of the Prophet. Why are we called أهل السنة والجماعة? Because we follow the sunnah, the way, the methodology of the Prophet صلى الله عليه وسلم. We follow his belief and his practice. And also, الجماعة, because الصحابة followed the teachings of the Prophet. So we follow the way of the صحابة. We follow the belief and the practice of the صحابة and السلف in the first 300 years. So what did these people of truth, أهل السنة, say? إِنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّمْ بِكَلَامٍ ذَاتِيٍ أَزَلِيٍ أَبَدِيٍ لَيْسَ حَرْفًا وَلَا صَوْتًا وَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ. So Allah is attributed with a kalam that has no beginning and no end. It's not a language, it's not a letter. It does not differ with the different languages, means different people speak different languages. We don't say Allah subhanahu wa ta'ala, his kalam is letters, sometimes they are Arabic letters, sometimes they're English letters, sometimes it is, or all the time he speaks with all the languages. No, because the languages are creations of Allah. Allah is not attributed with a created attribute. So what is the kalam of Allah? It is an attribute by which Allah orders, he forbids, he tells, okay? So, الكلام صفة من صفات الله بها الله آمر ناه مخبر وهكذا. وموضوع علم الكلام هو النظر أي الاستدلال أي الاستدلال بخلق الله تعالى لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشرعية المستخرج منها البراهين. يعني لكل علم موضوع. ما موضوع علم الكلام؟ أن ينظر الشخص إلى مخلوقات الله تعالى ويستدل بهذه المخلوقات على كمال الله تعالى سبحانه وتعالى أنه موجود وأنه عالم بكل شيء وأنه قادر على كل شيء وهكذا. فإذا يستخدم هذه المخلوقات للاستدلال على الخالق, وكذلك يستعمل النصوص الشرعية ليس فقط بالنظر, لابد مع ذلك النصوص الشرعية يستخرج منها البراهين على كمال الله تعالى. Each field of knowledge has a subject. The subject of علم الكلام, that's the علم, we said the knowledge of توحيد that is associated with textual and mental proofs to give the evidence for its validity. What's the subject? Is to look at the creations of Allah and to use those creations as a way to reach the fact that Allah is perfect, using the creation to know the Creator. And along with this observation, looking at the creations and deducing the perfection of Allah, is to use the textual proof, the ayahs and the hadith, to reach at that fact that Allah is perfect. وهو على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة. يعني هذا النظر واستخدام البراهين الشرعية والعقلية على كمال الله ليس معتمدا على قواعد قام بها الفلاسفة, بل معتمد على قواعد شرعية ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الله is telling us that this علم الكلام that we are using to prove the perfection of Allah is not based on what the philosophers, you know, stated. It is based on what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you know, conveyed. قال لأن الفلاسفة لهم كلام في ذلك يعرف عندهم بالإلهيات، يعني بيتفلسفوا ويقولون هذا علم الإلهيات لما يتكلمون في هذا الموضوع. The philosopher, these philosophers, when they speak about this subject, about the creator, they say that this subject is the subject of a knowledge. In English, they call it theology. If you look at theology, they define it as the field of study and analysis that treats of God and God's attributes and relations to the universe. That's the theology. And the philosophers claim that they are the proponents of such a knowledge. وعلماء التوحيد, the scholars of this knowledge, لا يتكلمون في حق الله ولا في حق الملائكة ولا غير ذلك اعتمادا على مجرد النظر بالعقل. لما العلماء الأشعري والماتريدي والباقلاني وغيرهم من علماء التوحيد لما يذكرون أشياء عن الله تعالى وأشياء عن الملائكة وأشياء عن القيامة وغير ذلك، لا يقولون ذلك بمجرد أنهم جلسوا وتمعنوا في الأمر ثم جاءت منهم أفكار وقالوها، لا يفعلون ذلك. So when the scholars of Tawheed mention things about Allah, that Allah is powerful, for example, that Allah is knowledgeable. When they speak about angels, they talk about angels that they are obedient to Allah, they're neither males nor females, etc. When they speak about those subjects, our scholars of Tawheed do not bring this knowledge from their own opinions just by observing things, or by contemplation, by thinking, pondering, you know, sitting there and then come back and say, oh, now Allah is or angels are. They don't do that. Our scholars don't do that. What do they do? بل يتكلمون عن ذلك في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه. What they do is they use the mental proof, the mind, the intellect, as a witness for the correctness, for the validity of what the Prophet brought. So they make what the Prophet brought the basis, and then they say, okay, mentally, what the Prophet said is true, because the sound mind says it is true. The sound mind is a witness to the correctness, to the validity of what the Prophet صلى الله عليه وسلم brought. فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلا للدين. So the mind, the intellect is not a basis for the religion, it's a witness for the religion. وأما الفلاسفة فجعلوه أصلا من غير التفات إلى ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني ضربوا بما جاء به الأنبياء عرض الحائط، ما التفتوا إليه، قالوا العقل يقول كذا بغض النظر عما قاله الأنبياء، فهذا لذلك ضلوا. The philosophers, they made the mental judgment as the basis for rules. And regardless of what the prophets brought, they just did not look at what the prophets said. They just said, mentally we think it's like this, then it is like this. And that's why they got misguided. فلا يتقيدون بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء. So they do not restrict themselves to reconcile, to combine the mental judgment and what the prophets عليهم الصلاة والسلام brought or taught. على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه. يعني لما نقول الأصل ما جاء به الأنبياء ليس معناه أننا ننفي النظر العقلي، التفكر. الله أمر كما سنذكر فيما بعد، أمر بالتفكر في ملكوته. When we say that our basis for the rules is the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the prophets, We don't mean that we are canceling the mental judgment. We're not saying that. We're just saying that the mental judgment is a witness for the teachings of the Prophet, but it's not the basis. The basis is what the Prophet brought. And when you use the mental judgment, you will not find any contradiction between what the sound mind dictates and what the Prophet taught. May Allah reward them greatly. وَقَدْ حَثَّ اللَّهُ عِبَادَهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى النَّظَرِ فِي مَلَكُوتِهِ لِمَعْرِفَةِ جَبَرُوتِهِ. يعني الله سبحانه وتعالى حثنا على أن ننظر إلى مخلوقات الله. ملكوته يعني ملكه. جبروته يعني قدرته وقوته. لما ننظر إلى مخلوقات الله نقول كم عظيم هذا الإله، كم قادر هذا الإله، نستدل بذلك على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. فقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه في الآيتين هاتين أمرنا، حثنا على أن ننظر إلى السماوات وإلى الأرض، هذا من ملكه سبحانه وتعالى، أن ننظر في أنفسنا حتى يتبين لنا أن القرآن هو حق، لأن القرآن جاء بهذا. الله urged his slaves in Al-Quran to look, to observe, to ponder upon his creations, to know his power, to know that he is great and his power is over everything. And there are two verses mentioned here, Al-A'raf 185, that Allah ordered us to look into the heavens and the earth to know his power. And the ayah Fussilat 53, that means Allah will show us his signs and even within ourselves. And when we do that, we will realize that Al-Quran is a true book from Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, I don't want to speak at length about it, but just look at our bodies, how we breathe in air and how it goes out. When we eat things, leave our bodies, the waste material goes out. And you know, if it stayed, we're going to be in trouble. Okay? So this should be a proof about the greatness of this creator, Allah subhanahu wa ta'ala. فالمسلم العاقل ينظر في هذه الأمور في مخلوقات الله فيقول كم عظيم هذا الإله، كم قدير هذا الإله. So the Muslim who ponders about the creations of Allah can know and will come to the conclusion that Allah is the greatest, Allah is the most powerful. فإن قيل, now if someone came out and said the following, لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أحدا من أصحابه هذا العلم. يعني some people are gonna come tell you, you say علم الكلام, علم التوحيد, علم العقيدة. It is not reported from the Prophet. That's his statement. It's not reported from the Prophet that he taught any of his companions this knowledge. If you go to the hadith, you will not see that the Prophet said to Abu Bakr, you have to acquire ilm al-tawheed, or ilm al-kalam, or ilm al-usul. The Prophet didn't say that statement to Abu Bakr or any companion. So if somebody came forward and said that, وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ تَعَلَّمَ أَوْ عَلَّمَ غَيْرَهِ, and you will not find any reports that any of the companions of the Prophet learned this knowledge or taught it to someone else. وَإِنَّمَا حَدَثَ هَذَا الْعِلْمُ بَعْدَ انْقِرَاضِهِمْ بِزَمَانٍ. يعني هذا العلم أنشئ بعد أن انقرض صحابة ذهبوا ماتوا بزمان من الأزمنة. فهذا قول هذا الشخص أو هذه الجماعة. And if this person continues to say such a knowledge called علم الكلام, توحيد, أصول, this came out, was established sometime after the companions have already gone. No companion was left. And then this thing came up. Somebody established this knowledge. So if the Prophet himself did not teach it, the companions did not learn it, they did not teach it to anyone. So this came up later. فلو كان هذا العلم, هذا الشخص يقول, فلو كان هذا العلم مهما في الدين, لكان أولى به الصحابة والتابعون. So if this knowledge were important, then the companions and their followers would have been deserving of taking care of it. We would have seen the Sahaba or their followers teaching it, talking about it, indulging in it. So this is the statement of such a person. So if somebody told you that, what would you say? We are saying there is علم كلام. It's important, the most important thing in the religious knowledge. We must first, you know, learn it. We should teach it. We're saying that. This person says, well, why do you, you know, get a big deal about it? And the Prophet did not teach it. And the Sahaba did not learn it. They did not teach it. It came up later. So why are you so adamant about teaching it to the people? What do we say to them? قلنا, as Sheikh he says, we say, إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل بل أقروا بذلك تقليدا فهو بعيد من القول شنيع من الكلام. يعني لما نرد على هؤلاء, لما قالوا الرسول لم يعلمه والصحابة لم يتعلموه ولم يعلموه, فقال إن قصدهم بهذا الكلام أن الصحابة لم يعلموا ذات الله, ما علموا بوجود الله, لم يقولوا أن لله حقيقة وأن له صفات كاملة, إن قالوا ذلك, هذا الكلام شنيع, كأنه يقول الصحابة ما عرفوا الإيمان الصحيح, هذا الكلام غير مقبول. كذلك إن لم يعلموا تنزيه الله, إن يعلموا أن الرسول حق وأن معجزاته دليل على ذلك, فكذلك أنهم يقول هؤلاء الصحابة قلدوا الرسول تقليدا بدون إيمان, فهذا كلامهم شنيع, هذا كلامهم قبيح ليس مقبولا. So الشيخ said, we respond to those people by saying, if you mean by saying that the Prophet did not teach it and the Sahaba did not learn it and or teach it, that these Sahaba, they did not know that Allah exists, that his attributes are perfect, that he is clear of resembling the creation, that they did not know that the Prophet was true prophet and that his miracles were a proof for his truthfulness, that they just heard what the Prophet said and then they followed it blindly without believing in it, without knowing all of that, then your statement is very ugly, is unacceptable. This is not true. Because what is he saying? The Sahaba were not believers. If they don't know that Allah has attributes, that the Prophet was not really a true prophet, he is attributing ignorance and blasphemy to the Sahaba wal'iyadu billah. وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَنْ قَلَّدَ أَبَاهُ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بِقَوْلِهِ أي تعالى إخبارا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي أن أولئك المعنيون أن أولئك المعنيين اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك الدين. على أمة يعني على شرعة, على منهاج, على دين, هذا معنى أمة هنا, لها معان كثيرة. فقالوا لما قيل لهم اتبعوا الدين الحق قالوا لا, نحن نشأنا على دين معين، أبونا وأباؤنا تبعوا هذا الدين، نحن نتبع ما تبع آباؤنا. فقالوا لن نفكر سنقلد آباءنا، فالله ذمهم لأنهم اقتدوا بآبائهم في الشرك ورفضوا أن يحكموا العقل في حقية الإسلام، فالله ذمهم. فكيف هؤلاء ينسبون مثل هذا إلى الصحابة، أنهم قلدوا الرسول تقليدا أعمى ولم يعلموا صفات الله الكاملة ولم يعلموا حقية الرسول ولا تنزيه الله عن الشبيه وغير ذلك، فكيف يكون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى disproved these people in the Quran in Surah Az-Zukhruf verse 23. Allah told us that when some mushriks, some idol worshippers, were approached by the Prophet inviting them to Islam, they said, no, we don't want to visit, you know, follow your religion, what you're calling us to. We grew up following a religion that our fathers followed, so we're going to follow our fathers as they're in their religion without any thinking. So Allah dispraised these people because they did not use their intellect, their mind, to look into the truthfulness of Islam. They just chose to blindly follow their fathers or their ancestors in their shirk. Allah dispraised them. So how could these people claim that the Sahaba did the same thing that those people did? They followed the Prophet without really believing in that Allah has perfect attributes. They did not know that the reality of Allah is different from the reality of His creation. That they did not know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a true prophet through his, for example, miracles. They just followed blindly. That is not acceptable. وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. يعني من الآية يفهم، لم تقل الآية أطلب الدليل، لكن المفهوم من الآية أن الدليل مطلوب، لأن الذي لم يطلب الدليل ذم، فإذا الذي يطلب الدليل ممدوح، فإذا هو مطلوب منه. واضح. So what's understood from the ayah is that seeking the proof is recommended, is required sometimes. Okay? So Allah subhanahu wa ta'ala dispraised those who did not seek the proof, which means the one who seeks the proof is praiseworthy. So he is expected, he is urged to seek الدليل. لما بيدخل العلماء بالمفهوم والمنطوق والمعقول، بعضنا اللي ما تعلم يعني معاني هذه الكلمات بيقول لك شو عم بيحكي، ما عم بفهم الآية، ما فيها هيك. لما يعني يعرف هذه التعابير ما معناها، عند ذلك يتبين لنا كم متين هذا الدين. هذا الدين متين. Some people, you know, sometimes when you tell them the ayah doesn't say go and seek the knowledge, the proofs, does it? It just says that these people followed their fathers without any proof. So if Allah dispraised those people for not seeking the proof, the understanding is that if you seek the proof, that's good. Because if you dispraise, the opposite will be praised, isn't it? So that's what is understood. So because some people may tell you, where do you get this deduction from the ayah? The ayah doesn't say it. So you have to, people have to learn these types of knowledge. قال أبو حنيفة رضي الله عنه جوابا على القائلين. يعني some people said statement, and Abu Hanifa now is going to respond to these people. What is this statement? قالوا متى عاش أبو حنيفة؟ متى مات؟ أكثرنا يعلم متى مات. بأي سنة؟ 150 هجري. لما توفي الشافعي نفس السنة، لما توفي أبو حنيفة رضي الله عنه ولد الشافعي رضي الله عنه. إمام أبو حنيفة died in the year 150 هجري, in the same year that الشافعي was born. So that's how we usually memorize, you know, death of one scholar, birth of another. So he said, قالوا لما تتكلمون بعلم الكلامة بعلم الكلام والصحابة لم يتكلموا فيه. Some people said, why do you speak about this علم of كلام when the Sahaba did not speak about it, did not engage in it. So what did Abu Hanifa said? قال أبو حنيفة إنما مثلهم مثل الصحابة كأناس ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح ومثلنا كأناس بحضرتهم من يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح. So he said الصحابة their example, their condition is like some people who were not fought by others. Nobody pulled arms against them. So they did not need to pull arms. But we had people pull arms against us, so we had to pull our arm. So in their time, there were no people who spoke about these subjects. The Sahaba did not need to speak about them. In our time, Abu Hanifa's time, there are people who are misguided, bringing up those subjects by which they want to misguide the masses. So we had to disprove them. So we have to talk about those subjects. They made us talk about them. Or else if there was no need to it, we're not going to talk about it. وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الصَّحَابَةَ So if they meant the Sahaba did not know the right belief about Allah, we already said that this is ugly and it's not acceptable. وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَتَلَفَّظُوا بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ الْمُصْطَلَحَةِ عِنْدَ أَهْلِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ نَحْوُ الْجَوْهَرُ وَالْعَرَضُ وَالْجَائِزُ وَالْمُحَالُ وَالْحَدَثُ وَالْقِدَمُ فَهَذَا مُسَلَّمٌ بِهِ. يعني إذا واحد قال لك أنا ما سمعت أن أبا بكر قال هناك جوهر وأن الله قديم بهذا اللفظ، نحن نقول نحن نسلم، نحن نقبل هذا الكلام. أبو بكر لعله لم يروى عنه أنه قال لفظ الله قديم أو هناك شيء سمى جوهر هناك شيء سمى عرض، لم يرد عن أبي بكر مثلا أو عمر أو السلف، نسلم. So he said, however, if this person says, didn't he say that why you talk about علم الكلام and الصحابة did not talk about it? Now, if he means that the Sahaba did not specifically say those words, that Allah is قديم, means without a beginning, that there are two kinds of, existent thing, جوهر and عرض. جوهر means entity, we're going to talk about it later. عرض means attribute. That they did not use the exact words, we say, yeah, we agree with you. They did not, it's not reported that they talked about it with these exact terms that are used in علم الكلام. They did not. We agree. But is this a defect? No, we're going to. لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم. يعني أنت تعترض علينا في علم الكلام أن هذه المصطلحات لم يستعملها الصحابة. سنأتيك بمصطلحات في علوم شرعية أخرى لم يستعملها الصحابة وأنت تقبلها وأنت تدرسها. So we tell him, okay, we accept that الصحابة, the Sahaba did not use those terms exactly. But we can say the same thing about other fields of religious knowledge where the Sahaba did not use those same terms in those types of knowledge, but you accept them, you teach them. We're going to tell you that you make a fuss about that the Sahaba did not use the علم الكلام. Now we're going to tell you, look, you accept these other types of knowledge like fiqh and tafsir, words that the Sahaba did not use, but you accept them and you teach them and you talk about them, you brag that you know them. It shouldn't be double standards. If you don't accept them here, you don't accept them here. Or if you accept them here, you must accept them there. So we're going to tell you the examples now. I have to say it in English that way, to go ahead of the text so that the sentences will be understood. فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالناسخ والمنسوخ، يعني لن تجد حديثا وهذا نسخ هذا، هذا ناسخ وهذا منسوخ، لن تجد. And it is not reported from the Prophet عليه الصلاة والسلام or his companions that they uttered, they pronounced, they said words ناسخ and منسوخ. You're not gonna find. What does ناسخ means? Something that cancels something else. People who knows the word abrogate, that's what the word is. Abrogators and abrogated. There are verses that are canceled, and there are verses that are verses that cancel other verses, and there are verses that cancel hadith, and there are hadith that cancel other hadith. Okay? So those words, nasikh and mansukh, were not used by the Prophet or his companions. والمجمل والمتشابه. I'm not going to translate every word. Okay? وغيرها كما هو المستعمل عند أهل التفسير. For example, there are ayahs in Al-Quran that were revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم. Later, the rulings that were in that ayah were cancelled, no more to be used. Another ayah came, now new rules have to be followed. You know, for example, the prohibition of drinking alcohol, it came in three stages. So the last ayah canceled the first two ayahs about that, which is the prohibition to drink alcohol. So the last ayah is nasikh or nasikha, and the other ayahs are called mansukh, the abrogated, the canceled, and the canceller, if you want. So that word, those two words were not used by the Prophet or the Sahaba. But it is one, these two words are two essential terms used in the knowledge of tafsir al-Quran. مطلوب يبين الشخص المفسر أن هذه الآية ناسخة وأن هذه الآية منسوخة وإلا اختلطت الأحكام. ولا بالقياس والاستحسان والمعارضة والمناقضة والطرد والشرط والسبب والعلة وغيرها كما هو المستعمل عند الفقهاء. So there is a field of knowledge, religious knowledge, where there are things, terms that are used, and the Prophet and the Sahaba did not use those exact words. ولا بالجرح والتعديل والآحاد والمشهور والمتواتر والصحيح والغريب وغير ذلك كما هو مستعمل عند أهل الحديث. يعني أنا لا أخوض في معاني هذه لأنه نحتاج إلى دورة لأجل هذه المعاني فقط. واضح؟ لكن مثلا الجرح والتعديل، الجرح يعني أن تقول الشخص غير ثقة مثلا، التعديل أن تقول هو ثقة. ما بتعرف يقول جرح سمعتي، هذا المعنى الجرح. والتعديل أن تقول هو عدل مثلا، ثقة يؤخذ منه. فهذا مستعمل بين أهل الحديث، يقول فلان ضعيف وفلان قوي، فلان ثقة فلان لا بأس به، هذا معروف. الصحابة ما استعملوا هذا الأمر في كعلم حديث، ولكنه يقول أنا من أهل الحديث ويستعمل هذه الألفاظ، كيف يقبل هنا ولا يقبل في علم الكلام؟ And there are other terms, like in when you know they learn the knowledge of hadith, there is a field where you credit or discredit people. You accept their narration of the hadith or you don't accept their narration. So there are two words, جرح and تعديل. Discrediting and crediting or accepting. Ahad, there are hadith that's called ahad, mashhur, three or more, for example, narrated them. Mutawatir, the highest term of the highest rank of authenticity of hadith, and so on. Those terms were not used by the Sahaba or the Prophet in that context. قال فهل لقائل أن يقول يجب رفض هذه العلوم لهذه العلة؟ يعني هؤلاء الوهابية لما يقول نحن أهل الحديث، نحن لا نتبع المذاهب، نحن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ رواه البخاري وهو صحيح، رواه مسلم وهو صحيح، وهذا الراوي فلان ضعيف لا نقبل حديثه. إذا رفضوا لأجل أن الرسول لم يستعمل هذا اللفظ والصحابي لم يستعمل هذا اللفظ، معناته سقط عندهم علم الحديث، فما يحتجون به لعقائدهم الفاسدة سقط. فهذا الحمد لله الجواب عليه واضح. So because the prophet did not use these terms and because the Sahaba did not use them, do these people say now let's cancel all these fields of religious knowledge, let's not learn about the hadith of the prophet or the tafsir of the Quran or usul al-fiqh? They would not dare to say that, because they use those fields of knowledge to spread their misguidance, of course, unjustly. قال على أنه، يعني الشيخ عبد الله، على أنه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الأهواء والبدع، فلم تمس الحاجة إلى الدخول في التفاصيل والاصطلاحات. لأن لما كان الرسول موجودا هذه البدع العقائدية المعتزلة وغير ما كانوا موجودين أيام الرسول، فالرسول ما استعمل هذا اللفظ ناسخ ومنسوخ وصحيح ومشهور ومستحسن وقياس، ما استعمل ذلك، لكن هذا لا ينفي أن ما جاء به الرسول هو الحق، لا ينفي ذلك. So the prophet did not use these terms because in his days such misguided beliefs did not show up. So he did not need to go into the details of these terms to talk about it. لأنه هذا من الحكمة. وهذا العلم أصله كان موجودا بين الصحابة متوفرا بينهم أكثر ممن جاء بعدهم. يعني أصل هذا العلم توفر بين الصحابة أكثر مما توفر بين من بعد الصحابة. والكلام فيه على بالرد على أهل البدع بدأ في عصر الصحابة. الصحابة نفسهم بعضهم ورد كما سنذكر أنهم ردوا على أهل البدع القدرية وغيرهم. So the basis of this knowledge of كلام was among the companions of the Prophet عليه الصلاة والسلام more than it was among those who followed them. And there are reports that some companions debated with some disguided people and dumbfounded them. They disproved them. They discredited them. فقد رد ابن عباس وابن عمر على المعتزلة القدرية. يعني ابن عباس, the great companion and cousin of the Prophet, and ابن عمر, the son of عمر بن الخطاب, both they dumbfounded or disproved, discredited the معتزلة. ومن التابعين رد عليهم عمر بن عبد العزيز والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهما. So Ibn Abbas and Ibn Umar are two companions who spoke against the misguidance of these people. This is Sahaba. Followers of As-Sahaba, what do we call them? تابعون. Okay, تابعين. So عمر بن عبد العزيز كان خليفة بحق وكان من التابعين المجتهدين. كان خليفة أموية. عمر بن عبد العزيز was a مجتهد. He was a تابعي, means learned from الصحابة. And he was a خليفة, caliph. He himself wrote, authored articles against these misguided people. Another تابعي is named الحسن, the son of Muhammad, the son of Al-Hanafiyyah. Al-Hanafiyyah هي امرأة من بني حنيفة. علي بن أبي طالب وقعها فولدت له محمدا. فلذلك يسمى محمد ابن الحنفيه, محمد الذي أمه المرأة التي من بني حنيفة. ويقال ذلك حتى يميز أولاد علي من فاطمة من أولاده من غير فاطمة. واضح؟ يعني هذا محمد ليس من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب had a female slave. She was from a tribe called حنيفة. So this woman is called حنفية, means the woman from حنيفة, from the people of حنيفة. علي بن أبي طالب slept with her. She is his female slave. She gave birth to a child called محمد. So they call him Muhammad, the son of Al-Hanafiyya. And he is known as such to distinguish the children of Ali from Fatima from others. So you know that this is not a descendant of Ali from Fatima. He's a descendant of Ali from other than Fatima. Because after Fatima died, Ali had other children from other women. Okay? So he is one of them. Now the son of this Muhammad is called Al-Hasan. He is one of At-Tabi'een, and he also authored against and disproved these misguided people, plus others. وَقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ كَرَّبَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْخَوَارِجَ بِالْحُجَّةِ When a group of Ali's soldiers decided to move out of Ali's camp, so we call them renegades, means they just were rebelled against Ali. They said, Ali is kafir. We don't want to, you know, follow him. He does not follow the book of Allah. And then they just went out and came up with misguided, you know, line of creeds. So we call him al-khawarij. Kharaja means to get out, isn't it? فَهُمْ خَرَجُوا عَلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Ali, when they went out and they rebelled against him, this is enormous sin. When they accused him of kufr, this is in a great misguidance. So Ali wanted them back into Islam. So he talked with them, and he disproved their point. Some became Muslim, and some refused. He sent Ibn Abbas to them. Ibn Abbas also spoke, you know, with them, and he brought a lot of them back to Islam. But some of them stayed misguided. And then they managed to kill him later, walayadu billah. علي بن أبي طالب وقطع دهرية الدهري هو من لا يؤمن بوجود الخالق يقول الطبيعة هي فعلت ذلك هذا الدهري atheist يعني in English علي also he silenced an atheist the one who doesn't believe in the creator's existence he silenced him with proofs وأقام الحجة على 40 رجلا من اليهود المجسمة بكلام نفيس مطنب ومعضكم عنده هذه القطعة طويلة دخل على علي 40 من اليهود وسألوه وأجابهم بكلام ما شاء الله كلام جميل منه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود فإذا علي صحابي وتكلم في هذا الأمر فمن أين يقولون لا نخوض في هذا الأمر الصحابة نفسهم دخلوا في هذا الأمر لأنه فيه تنزيه الله تعالى فيه تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات فيه الدفاع عن الدين فيه إسكات الضالين والمضلين. So these people when they claim that the Sahaba did not talk about such a subject, they're wrong. His Ali had 40 Jews come to him, ask him questions like who is Allah and so on. And Ali, you know, answered them. There is a big, you know, paragraph that most of you or many of you know about it. But one of the statements that all of you know, the one who claims that Allah is limited, then he is ignorant about Allah, the one we worship. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. The one who says that Allah is attributed with limits, just like this table has limits. Okay, then this person is ignorant about Allah. He is not carrying the correct belief about Allah. سبحانه وتعالى. وقطع الحبر أو الحبر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج بالحجة أيضا. ذكرنا لكم أن علي أرسله. ابن عباس, the great scholar and companion, he spoke against those renegades, those خوارج. And he could convince many of them just to come back to the correct camp, means to believe the right things, to follow as-sunnah. We're giving you examples of how this knowledge of kalam was, you know, followed, was taught, was used by the companions and those who are beyond the companions. وقطع الخليفة عمر بن عبد العزيز أصحاب شوذب الخارجي. الخليفة عمر, Umar ibn Abd al-Aziz also silenced the followers of a man from Al-Khawarij named Shawdhab. There were also about 20 groups, those Khawarij. And they were accusing each other of kufr. So, all misguided. وَأَلَّفَ رِسَالَةً فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَهِيَ رِسَالَةٌ وَجِيزَةٌ يعني ألف مؤلف قصير وجيز يعني قصير فألف ردا على المعتزلة. So this caliph Umar ibn Abd al-Aziz, he authored a short article refuting the Mu'tazila. And he was from At-Tabi'in. So he spoke about Al-Kalam. وقطع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك غيلان بن مسلم غيلان بن مسلم أبا مروان القدري. يعني كان هناك شخص معتزلي اسمه غيلان وسيدنا ربيعة الذي هو أحد مشايخ الإمام مالك هو قطعه يعني أسكته هذا معنى قطعه أسكته في عقيدته القدرية الفاسدة. Another great scholar named ربيعة who was a sheikh of Imam Malik he also silenced means disproved the misguidance of a man called غيلان who was from المعتزلة. وكذلك اشتغل بهذا العلم الحسن البصري وهو من أكابر التابعين. Also another great تابعي very great تابعي named الحسن البصري like الحسن from البصرة in Iraq. He also engaged in this knowledge. So as-sahaba engaged in it and at-tabi'un engaged in it. These people have no basis for rejecting it, for speaking against it. May Allah keep us guided. فَإِنْ قِيل الآن أهل الضلال يأتون بأقوال شبه يظنون أن فيها ردا على أهل السنة وليس هناك رد. هلا إن قالوا فإن قيل روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فهو منهي عنه. يعني هؤلاء يقولون الإمام ابن عباس سيدنا ابن عباس ورد عنه حديث صحيح. ما هو الصحيح؟ تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. فقالوا هنا الأمر نحن منهيون عن التكلم عن ذات الله. So if these people say Imam al-Bayhaqi narrated with a صحيح إسناد means a good narration from Ibn Abbas the صحابي Ibn Abbas يعني al-Bayhaqi did not meet Ibn Abbas. It means he narrated from someone, then that Ibn Abbas said. تفكروا في كل شيء. It means ponder about everything. ولا تفكروا في ذات الله. But do not ponder about the reality of Allah. So again, the statement of Ibn Abbas, which is a correct statement, valid statement. Ponder or think, reflect about everything. But do not ponder about the reality of Allah, the self of Allah. So they say, look, we are forbidden by this hadith, by the statement of Ibn Abbas, to talk about Allah's reality. فالجواب, what do we answer? As follows. فالجواب أن النهي ورد عن التفكر في الخالق مع الأمر بالتفكر في المخلوق في الخلق. So we tell them, well, read the whole statement. It says, ponder about everything, but do not ponder about the reality of Allah. So there is prohibition to ponder about the reality of Allah associated with pondering about the creations of Allah. Don't take part of the statement and then build things about it. We are told not to imagine Allah. That's what's ponder about the reality of Allah. Means we are told not to imagine the reality of Allah. Because Allah does not resemble anything. And anything we imagine is what? A creation. So we do not imagine Allah subhanahu wa ta'ala. That we are prohibited. But also, He said, تفكروا في كل شيء. Think about, reflect, ponder about everything other than Allah. So we are ordered to ponder about the creations of Allah. And what did we say علم الكلام is? التفكر النظر في المخلوقات للاستدلال على الخالق. Thinking or observing the creations to reach the fact that Allah is perfect. So we are ordered to do that. علم الكلام talks about it. فإنه يوجب النظر وإعمال الفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض ليستدل بذلك على وجود الصانع وعلى أنه لا يشبه شيئا من خلقه. So the statement of Ibn Abbas tells us that we should think about the creations, use that thinking or reflection about the creation in the dominion of Allah, the heavens and the earth, to reach the fact that Allah is the creator, he exists, and he doesn't resemble his creation. قال رحمه الله يعني الشيخ ومن لم يعرف الخالق من المخلوق كيف يعمل بهذا الأثر الصحيح يعني الذي لا يميز الخالق من المخلوق كيف يعرف أنه يتفكر في هذا ولا يتفكر في ذلك ما بيميز بصير بيخلط أمور ببعضها. So the one who doesn't know the difference between the creator and the creation, how would he be able to apply the statement of Ibn Abbas? Because one is ordered to think or ponder about the creation and is prohibited to imagine Allah. If the person does not know the difference between the creation and the creator, he might just may think that you cannot, you know, think about the creation because he doesn't know what the creation is. And he may not know that he is prohibited to imagine Allah, and then he may imagine Allah because he doesn't know the difference. He may mix them up, isn't it? فمعرفة الخالق من المخلوق هو التوحيد. وقد أمر القرآن بتعلم الأدلة على العقائد الإسلامية. القرآن ordered to learn the proofs for the Muslim creeds. على وجوده تعالى, to learn the evidence or the proof for the existence of Allah. وعلى ثبوت العلم له والقدرة والمشيئة والوحدانية إلى غير ذلك. And the Quran ordered us to learn the proofs for the that Allah is attributed with knowledge. For example, is there a proof in Al-Quran that Allah has knowledge? Who can tell me a proof from the Quran that Allah has knowledge? عالم الغيب والشهادة. Another ayah. يعلم ما في السماوات والأرض. والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهو بكل شيء عليم. لا بد من المراجعة, لا بد. ولم يطعن, هو واحدة من أفضل الوسائل للمراجعة أن تدرس. تريد أن تدرس, تجمع المادة وتتأكد أنها صحيحة وتحضر وتحفظ حتى تلقي, فبتكون درست. فمن أنجع الطرق للمراجعة أن تعلمها, فإن شاء الله كلكم تقومون للتعليم إن شاء الله. ولم يطعن إمام معتبر في هذا العلم الذي هو مقصد أهل السنة والجماعة من السلف والخلف. ولم يطعن إمام معتبر في هذا العلم, علم الكلام, الذي هو مقصد أهل السنة والجماعة من السلف والخلف. يعني ايتونا بشخص ثقة قال علم الكلام علم فاسد, ما لن تجده. هل هناك إمام ضال قال ذلك؟ نعم, هناك ضالون كثيرون قالوا, ولكن ليس لهم عبرة. And he said, الشيخ said, there is no trustworthy imam scholar who discredited this knowledge, the knowledge that is the knowledge that is sought by أهل السنة والجماعة. مقصد يعني أهل السنة يقصدون تعلمه. Whether they are سلف or خلف, whether they are Muslims that lived during the first 300 years or the ones who followed them, you will not find a trustworthy imam who would speak against علم الكلام. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.